بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل من وجه الله ان الباطلين السجيين اذا كان متشابهين فكانت الحجه فتحا فيهما اقبال فالمخلقون اجر بين حجه قدرته على الموجب المتاخر وترك الواجب العبال او ان ياتي بالواجب العبال فيعجز عن الاتيان بالواجب الثالث. ونتيجه ذلك انه لا فرق بين الواجبين السلبيين والحسيين لان الحب لا يثبت على الاخلاق وانما يرفع اليد عن اخلاقه. فالنتيجه ذلك أن يكون كل من الوجودين مسكوتا بعدم الإتيان بمتعلق الآخر، وليس هذا اشتراكا جديدا بل هو من جهة الاشتراك بالقدرات، يعني من التثبيت مشروط بالقدرة لا محالة. وحيث خرجنا أن المثلث لا يتمكن من الجمع بينهما فلا محالة يكون وجود الإتيان بكل منهما مسكوتا بعدم الاسلام بكل حاصل، وهذا لا محذور فيه. واذا خرجنا ان الواجب المتاخر هو الاهم فيكون الوجود الفعلي على صدق الواجب الاهم، ومع ذلك يكون الواجب الفعلي باقيا على وجوده مسلوكا، بل يلتزم بوجوده من جهه الترتب. ولكن شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه قد خالف في كلا المقامين، فلم يلتزم بالترتب في المقام كما لم يلتزم بالتقليد في المتساويين، وجعل الترجيح بالثابت هو السويد، يعني يتقدم الواجب الفعلي. فإذا مختاره أن الواجبين السوليين إذا كان أحدهما أسلف من الآخر ليتقدم الأسلف إلا إذا كان الله أهم من جهة أهميته، يكون هو المتعين فيكون الوجود ساقطا عن الواجب الفعلي لأجل وجود الواجب المتأخر. هذا بحسب الكبرى، ثم انه قدس الله نفسه رتب على ذلك فروعا في باب الثلاث، وعدم تمكن المكلف من الجمع بين جزئين او جزء لترك او ترك لترك، رتب على ذلك عده من الجنود. وردها تقديم بعض الأجزاء على البعض من جهة السبب أو من جهة الأهمية، يعني أجرى ما ذكره هنا من جمع معتاره من جهة الكبرى أجراه في أجزاء الثلاث. إذا لم يتمكن المثلث من الجمع بين الأجزاء أو بين الشرائط أو بين شرط وجزئين، إلا أنه قد تقدم الكلام لأن التزاهم لا يقع إلا في الواجبين المستقلين، فأما الواجب الواحد فلا معنى لبقوة التزاهم في أجزائه، وذلك لوحدة الأمر. فأن الأمر الواحد إذا لم يتمكن المثلث من الإتيان بتمام أجزائه وشرائطه فيسقط لا محالة، إذ يعتبر في القدرة على المركب القدرة على جميع أجزائه وشرائطه. فإذا كان شيء من الأجزاء أو الشرائط متعذرا كان الإتيان بالمركب متعذرا لا محالة، فيسقط الأمر. إذن لابد من الأمر الثاني المتعلق بما تمكن من الأجزاء وبما تيسر من الشرائط، فهذا يحتاج إلى أمر آخر غير الأمر الأول. المكلف فإذا فرجنا أن المكلف لا يتمكن من أحد الجزئين من غير تعيين نفس في أن الجزء المعتبر في الصلاة بعد تعذر المبني وحدوث الأمر الجديد يتعلق الأمر الجديد أي جيد فهذا يدخل في التعارض دون التزامن ما جبنا من الوجوه إنها الدليل الجزئية والجزئية وتقديم أحد الخليلين على الآخر أقل أو وصول النوبة إلى التقديم كما تقدم الكلام فيه فلعله يعيد الكلام في ذلك أيضا نظرة أخرى. فباب الأجزاء والواجبات الجنية خارج عن باب التزاهم بالكلية وقلنا إن باب التزاهم إنما يتسبب في واجبين مستقلين مجهولين شرعا كل منهما مسكوت بالقدرة. غاية الأمل أن أحد التسكيت لا يكون فعليا لعدم موضوعه وعدم فعلية التسكيت لعدم موضوعه أجنبي عن مرحلة الجهل والكلية. التزاهم إنما يتحقق في هذه الموارد فلا تكاذب بين الدليلين أبدا. افرض ان هنا بنينا على الترجيح بالاشرفيه او على الترجيح بالاهميه اذا كان المتاثر والان كل هذا اجنبي عن باب السلام وعدم تمكن المكلف من الاتيان بتمام اجزائها وشرائطها. ولو فرجنا انا اغمزنا النظر عن ذلك وبنينا على وقوع المزاحمة في الواجبات الجنية أيضا كما تقع المزاحمة في الواجبات المستقلة فرضا التزمنا بذلك وتكررنا وقوع المزاحمة في أجزاء واجب المفروض إن أتونه مع ذلك لا يتم ما ذكره لأجل أن أجزاء البلاء كلها مسبوقة بالقدرة شرعا وهو قد نسى الله نفسه اعترف أيضا بذلك. فما معنى الترجيح بالأهمية إذا كان المتأخر أهم؟ بل إنه قد نسى الله نفسه في الواجبين الحرفيين أيضا لم ير ترجيحا بالأهمية في الواجبين المسبوقين بالقدرة شرعا كما تقدم الكلام فيه. وقال إن الترجيح بالأهمية إنما يكون في الواجبين المسبوقين بالقدرة عقلا وأما الواجب المسبوق بالقدرة شرعا فهذا الواجب غير واجب للملاك إلا في ظرف كونه مقدورا فالأهمية لا تكون موجبة للترجيح لعدم إحراز وجود الملاك فيما هو معلوم الأهمية. فقد تقدم الكلام في هذا. على تقدير تسليمه أن التزاحم يجري في أجزاء واجب واحد كما أن أجزاء الصلاة مسبوقة بالقدرة الشرعية دوران الأمر بين ترك القيام وترك الركوع يعني تبديل الركوع بالإيمان. لو فرضنا أن المكان منفصل بمكانين أحدهما لا سعة فيه من جهة الأرض والآخر بل لا سعة فيه من جهة الطول والمكان منهجر بأحد هذين الموضعين كما يتفق في أمثال القطار ونحن ذلك إذا أراد أن يصلي في مكان واسع من جهة الطول فهو غير واسع من جهة الأرض لا يتمكن من الركوب فلا بد أن يصلي قائما مع الإمام فالقيام ممكن ولكن لا يتمكن من الركوب لا بد له من الإمام بالنسبة إلى الركوب إلا أن هنا مكانا آخر بل منخفض من جهة السقف ومن جهة الطول يتمكن من الركوع فيه إلا أنه لا بد من أن يصلي جالسان فالأمر يدور بين أن يصلي قائما مع الإمام وأن يصلي جالسان مع الركوع أيهما يتبكر فأدرج السيد قدس الله نفسه في كتاب العروة لهذه المسألة في موردين أهدهما في المكان في بحث المكان تعرض لهذه المسألة بعينها أنه إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين الركوع والقيام فإن أمكنه تكرار الصلاة كرر الصلاة يصلي تارة مع القيام موميا للركوع والسجود ويصلي مرة ثانية جالسا مع الركوع والسجود فيجمع بين الأمرين على تبليغ التمكن يعني إذا لم يمكن الجمع بينهما في صلاة واحدة فيجمع بينهما في صلاتين ويتحفز على الأمرين معا ولو فرجنا أن الوقت ضاق ولم يتمكن من الإتمام بصلاتين حكم قدس الله نفسه إن عدم الترجيح في نظره قدس الله نفسه ولعله يرى ما نرى من أن هذه الموارد خارجة عن موارد التزاهم بحيث لا دليل على ترجيح أحدهما على الآخر فالمكلف يتخير بينهما هذا ليس من موارد التزاهم لأن نشك في أصل الجهل لا ندري أن المعتبر خصوص القيام أو خصوص الركوع حيث لا دليل على التعيين خصوصية كل منهما تندفع بالبراءة مثلا وتعرض قدس الله نفسه لهذه المسألة في بحث القيام أيضا بعينها إذا دار أمر المكلف بين القيام بين ترك القيام وترك الركوع أن يصلي جالسا مع الركوع أو يصلي قائما مع الإمام أينما ذكر ما ذكره في بحث المكان إذا تمكن من الجمع بين صلاتين أن يعيد صلاة يصلي تارة مع القيام ويصلي تارة أخرى مع الركوع جالسا وإذا ذاق الوقت ولم يتمكن من صلاتين تخير بين الأمرين اختار أحدهما مخير بين الصلاة قائما مع الإمام والصلاة جالسا مع الركوع فذكر أين ما ذكر ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه نظر في بحث المكان إلى أن الركوع أهم فجعله يعني جعل هذه المسألة داخلة في كبرى التزاهم بين الواجبين الطوليين على الواجب المتأخر وهو الركوع أهم فقدم الركوع على القيام فكتب في تعليقته على هذه المسألة الاقضاء تعین الثانی، یعنی تعین صلات جالسان، اختار الصلاه جالسان باعتبار ان الركوع اهم من القيام، لاجل اهميه الركوع قدم الركوع على القيام. ولكن في مساله القيام كتب في الهامش ان الاهل اختيار الاول، اي الصلاه قائما مميان، لاجل الوجه في ذلك ان القيام اسبق زمانا من جهة السبق الزماني، قدم القيام على الركوع، الركوع جزء متأخر، فحيث انه قادر على القيام يصلي قائما وعاجز عن الركوع، فينتهي الامر الى الامام، وهذه من المناقشة الظاهرة. المسألة الواحدة يقبل في احد الموضعين، وهو موضع المكان، في بحث المكان افتى بتعين الجلوس، وفي بحث القيام ذكر ان الاحمد اختيار الصلاة قائما باعتبار الترجيح للتقديم. اساس هذا المطلب على ما ذكرناه غير صحيح، يعني هذه الموارد غير داخل في بحث التزاحم اطلاق، ولو فرضنا انها كانت داخله في بحث التزاحم قلنا ان الاسبق زمانا فيما اذا كان الواجب مثبوتا بالقدره شرعا كان هو المقدم. إذن على هذا التقدير، يعني لو كان المورد من موارد التزاحم كان ما كتبه مقدس الله نفسه في بحث القيام هو الشهيد، يعني كان المقدم هو القيام فإنه أسبق زمانا. ولكن ذكرنا نذكر إن شاء الله مرة ثانية أن هذه الموارد خارجة عن موارد التزاحم أصلا، بل هي داخلة في مسألة التعارض، فلابد من النظر إلى الدليل. فإذا نظرنا إلى الدليل نرى أن دليل الركوع اعتبر تعينه على تقدير القدرة، والمفروض أن المكلف قادر على الركوع، فلا تصل النوبة إلى الإمام. وأيضا الدليل اعتبر القيام متى قضيه فليكن، مع التمكن من القيام لا تزل النوبه الى الجلوس. اذن يقع التعارض بين الدليلين، وحيث ان كلا منهما بالاطلاق فيثبت الاطلاقان، فلا ندري ان المعتبر اي شيء، لا نحتمل ان يكون كلاهما ساقطا. المقدار المعلوم ان احدهما معتبر في الصلاه، يعني لا يجوز ترك كليهما، يصلي جالسا مع الامام باطلا يقينا، فحيث لا دليل على احدهما كان الحكم والتقليد لاصاله البراءه عن الخصوصيه كما ذكره السيد قدس الله نفسه هو السيد، ولا حاجه الى تكرار الصلاة مع التمكن، فإن تكرار الصلاة مع التمكن إنما يكون في مورد العلم الإجمالي. لو كنا نعلم أن أحدهما معتبر في الصلاة، ولكن كان المعتبر مشتبها بين أمرين، وجب الاحتياط بتكرار الصلاة، إلا أن الأمر ليس كذلك. لا علم لنا باعتبار احدهما بعينه، بل المعلوم اعتبار احدهما لا بعينه، يعني لا يجوز تركهما معا. فاما خصوصيه كل منهما فهي مشكوك فيها، وعلى ذلك يجري اصاله البراءه عن الخصوصيه، فيثبت التخيير حتى في ساعه المعركه.